بأنها ليست كلمة تقال على اللسان فحسب. يعني بعض الناس الدعاء عبادة، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء هو العبادة، بل هذا كلام ربنا في القرآن، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. في الأولى يقول دعائي وهنا عبادتي، ليعلمنا سبحانه بأن الدعاء هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بعض الناس لا أقول بقصد إنما بغير علم، إذا أراد أن يدعو لك مثلا يقول اذهب يا شيخ أسأل الله أن يسترها معك بحق جاه النبي عليه الصلاة والسلام. جاه النبي عظيم وقدر النبي جليل صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجوز أن ندعو بهذه الصيغة؟ وإيه المشكلة؟ سأخبرك بالمشكلة، بجاه الولي فلان، بجاه الولي علان. وعلى فكرة أحيانا يدخل المسألة فيها شبهة عند بعض أهل العلم، مفيش مشكلة، وينساق إليها الناس، والشيطان يستغل هذا. يعني مثلا يأتي إنسان كما سأذكر إن شاء الله يتشبث بفتوى للإمام أحمد، إن الإمام أحمد قال يجوز أن نتوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الإمام أحمد ما قالش يجوز نتوسل بقبر الرسول والتربة الرسول. ده في دلوقتي اللي لما بيجي يدعي يقول ايه؟ يا رب بحق الحديد اللي على قبر الحسين ده، مع انه مش مدفون هنا، لكن اسمع دي، ما بقاش يقول بحق الحسين ولا بجاه الحسين، لا، فضل وصل والشيطان وصله الى هذا، مع ان مفيش عالم من العلماء اللي يتوسل بالحديد، بحق الحديد ده، بحق الخشب ده، بحق الإضاءة دي، بحق التراب اللي مدفون فيه، بحق التراب اللي قبليه، ولو في شجرة بحق الشجرة يا رب اللي قبل قبر الحسين أو قبل قبر النبي، يا رب اعمل لي كذا واغفر لي ويظن أنه بهذا يوحد الله. هل رب العالمين يقبل توحيدا فيه شرك؟ يقول أو فيه مخالفة أو فيه بدعة؟ يقول نبينا عليه الصلاة والسلام أن رب العالمين يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. رب العالمين لا يحتاج إلى شريك وليس معه شريك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وصلت المسألة إني نقول بحق التربة والشجرة والخشب والحديد إلى غير ذلك. لذلك أردت أن أتكلم عن عبادة جليلة من العبادات ومخالفات بعض الناس فيها، ألا وهي عبادة التوسل. ما التوسل؟ يعني إيه كلمة التوسل أصلا؟ التوسل معناها الرغبة، كما يقول أهل العلم أنت ترغب في شيء. لذلك العلماء يقولوا يعني وسيلة، الوسيلة ما يتوصل بها إلى شيء مرغوب فيه، هو ده معنى كلمة وسيلة، شيء بتتوصل به إلى شيء مرغوب فيه. لذلك العلماء قالوا إيه الفرق بين الوسيلة سين هو بالسين والوصيلة بالصاد؟ قالوا دي بتوصل ودي بتوصل، إلا إن في فرق بين الحاجتين، الوصيلة بالصاد وصلتك لحاجة وخلاص، لكن الوسيلة وصلتك إلى المقصود وأنت راغب فيه. يعني الفرق بينهم الرغبة، أنه يرغب في هذا الشيء. لذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الوسيلة القربة، معنى كلمة وسيلة القربة، الوسيلة كما قال مجاهد والحسن والسدي وغيرهم القربة. يبقى أنا عايز أفهم يعني إيه عبادة يا جماعة؟ يا جماعة ما خلقنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا لملء بطوننا للأكل والشراب فحسب، ما خلقنا الله سبحانه وتعالى للعمل الدؤوب في الدنيا فحسب، إنما خلقنا الله سبحانه وتعالى لأمر آخر، ابني بيتا، اجمع أموالا، كل، اشرب، البس، تزوج، لا حرج، لكن هذه كلها وسائل لحياتك. أما الغاية التي ينبغي أن تحققها هي الغاية التي من أجلها خلقك رب العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحول بناء البيت إلى عبادة، والزواج إلى عبادة، والأكل إلى عبادة، والشرب إلى عبادة. لذلك في حاجة اسمها الوسيلة، عبادة من العبادات يتعبد بها الناس لربهم جل جلاله. يعني ايه وسيلة؟ كما ذكرت لك، شيء بتوصل به الى شيء مرغوب عندي. طيب هو ده معنى كلمة الوسيلة؟ أيوة معنى كلمة الوسيلة. طب إزاي أتوسل لربنا؟ تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم والعمل. تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم الشرعي والعمل التعبدي. اسمع كده، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، يا من آمنتم بي وآمنتم بديني ورسولي عليه الصلاة والسلام، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يعني إيه يا رب وابتغوا؟ يعني واطلبوا إليه الوسيلة، يعني ابتغوا إلى ربكم الوسيلة، يعني القربة. طب اقترب منك إزاي يا رب؟ أبقى قريب منك إزاي؟ بعبادات الله سبحانه وتعالى وبما شرعه الله. أبص ألاقي واحد يجي يقول انت عمال تقول لي ما ينفعش اقول بجاه النبي وبجاه الولي وبجاه البدوي وبجاه الحسين وبجاه وبجاه وبجاه، انتوا بتكرهوا الاولياء. وبنص تلاقي كلمات كبيره بقى، والله العظيم بنحب الاولياء، ابو بكر ولي وعمر ولي وعثمان ولي، وبنحب كل، والشافعي نحسبه كذلك، والامام ابو حنيفه والامام مالك والامام احمد عليهم رحمه الله. لكن لماذا هم ارادوا ان ينفروا الناس منا؟ فأقول لك إيه؟ دول ما بيحبوش آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يا عم ده أنا في كل صلاة بقول اللهم صل على محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. تقول لي ما بيحبش آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا أنت عمال كلمات بتسمعها وخلاص، عشان كلام لا يوافق هواك يبقى دول بيكرهوا، دول ما بيفهموش، وإحنا عندنا مشايخ إيه؟ يا أخي العبرة مش بالدقن، ولا العبرة بالثوب القضية، ولا العبرة حتى بإنه اسمه فلان الفلاني. العبرة بقال الله، قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الوسيلة تأتي أيضا في الشريعة بمعنى آخر غير أن أنت تتوصل بها إلى مقصود ما مرغوب عندك. تأتي كلمة الوسيلة بمعنى منزلة في الجنة ليست لأحد إلا لعبد واحد، وإنه سيكون إن شاء الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فهي الوسيلة هي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو. ده محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى الوسيلة معناها إيه؟ هي المنزلة والدرجة القريبة من ملك الملوك جل جلاله، ودي أعلى حاجة. يبقى الوسيلة كده كده فيها قربة وتوصل إلى الله وقرب من الله سبحانه وتعالى. يأتي بقى تعالى شوف الآية الكريمة، يا سلام، حينما يقول سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. إيه معنى الآية دي؟ أقول لك معنى الآية. كان في بعض الإنس بيخاف من الجن، خافوا من الجن، وصل خوفهم من الجن إلى أن يعبدوا الجن من دون الله. ذلك بعض إخواننا اللي يروح يعالج واحدة مسحورة ولا واحد مسحور ولا مثل هذه الأشياء، أول ما يدخل تبص تلاقي إيه؟ خوف الناس من الجن، صورة متعلقة، نزل دي ايه الجن ممكن يطلع عليها، ايه الشريط ده لا لان الجن هيجي، ايه الشريط الكتاب ده لا الجن هيجي، ما تلبسيش كده الجن هيجي، ايه الجن هيجي، ما تقول لها قال الله، قول لها قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، هي هتشيل الصورة ومش هتسمع الاغاني ومش هتتبرك، كل ده عشان الجن؟ ولا ندفع الناس لعبادة رب الانس والجن وهو الله جل جلاله؟ قل افعل لأن الله قال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال. المهم هؤلاء الناس خافوا من الجن، انقلب هذا الخوف إلى أنهم عبدوا الجن من دون الله. انتوا عارفين إن في من الجن آمن مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، اسمع، فآمنا به. في جن أسلم، بقى الجن اللي هم بيعبدوه من دون الله، الجن يعبد الله وهم يعبدون الجن. شوف الجن اللي بيعبدوه من دون الله أسلم وآمن وأصبح عابدا لله وهم يشركون بالله جل جلاله. فقال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون، يعني يعبدون، أولئك الذين يدعون يبتغون، يعني يطلبون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الجن بيبتغي القرب من الله، ومشرك العرب يبتغون القرب من الجن، أيهم أقرب؟ يعني أيهم أقرب للصواب؟ مش أقرب للصواب فقط، يا شرك يا توحيد، يا إيمان يا كفر، يا نور يا ظلام، يا حق يا ضلال. لذلك ينبغي علي أن أفهم مسألة الوسيلة. إخواني، الوسائل تنقسم إلى قسمين، وتنبه معي جيدا: وسائل كونية ووسائل شرعية. وسيلة كونية بيشترك فيها المؤمن مع الكافر. يعني إيه وسيلة كونية؟ يعني أنت الآن عطشت، تعمل إيه؟ هتشرب. فجعل الله الماء وسيلة كونية للري. هل جعل الله هذه الوسيلة للمؤمنين فحسب؟ الجواب لا. الوسائل الكونية بيشترك فيها المؤمن مع الكافر. يجعل الله الماء للري، ويجعل الله الطعام للشبع، ويجعل الله الثياب للوقاية من الحر أو من البرد، ويجعل الله المسكن ليأوي الناس، ويجعل الله السيارة لتسهل عليك الطريق ونحو هذا. يبقى رب العالمين سبحانه وتعالى جعل وسائل كونية في شرعه، هذه الوسائل تكون مع المؤمن والكافر. وفي وسائل شرعية، يعني حاجات بتوصلك لشيء أنت بترغبه. في وسائل شرعية، مثل ايه؟ انت عايز تدخل الجنة، في وسيلة لدخولك الجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عثمان، قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة. يبقى اصبح التوحيد سببا لدخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة حينما سئل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يبقى تنال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما تخلص في التوحيد. يبقى دي وسيلة الحاجة. يبقى إزاي يشفع فيها النبي من القيامة؟ أخلص التوحيد. أدخل الجنة إزاي؟ أخلص في التوحيد. طيب رزقي يزيد إزاي؟ الرزق كيف يزيد؟ والعمر كيف ينسى؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أحب أن يبسط له، يعني يوسع له، أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، يعني يؤخر له في أثره، فليصل رحمه. فصلة الأرحام سبب في سعة الأرزاق وتأخير العمر، مع اختلاف العلماء هل هنا يعني بمعنى البركة ولا بمعنى بالفعل أن الله سبحانه وتعالى قدر له أجلا إن وصل في رحمه. المهم إن في وسيلة المقصود. تعمل سيئة أتبعها بالحسنة، ربنا يغفر لك السيئة. قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الاستغفار سبب في الإنجاب. الاستغفار سبب في الإنجاب، وسبب في زيادة المال، وسبب في لمغفرة الله. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، وهكذا. يبقى الوسائل يا جماعة نوعان: وسائل كونية، وسائل مروحة عشان الدنيا حر، دي وسيلة كونية تنفع المؤمن والكافر. لمبة عشان تنور لنا المكان، دي للمؤمن والكافر. ميكروفون عشان يصل الصوت للبعيد، لأبعد ما يكون. يبقى دي وسيلة للمؤمن والكافر، وهكذا. يبقى في وسائل اسمها وسائل كونية، وفي وسائل اسمها الوسائل الشرعية. من أين تأتي الوسائل الشرعية؟ خد بالك بقى، وهي دي المهمة. الوسائل الكونية الأصل فيها الإباحة وتبنى على التجربة، والوسائل الشرعية الأصل فيها المنع ولا تبنى إلا على الشرع. يعني إيه؟ يعني يجي لك واحد يقول لك ايه انت عايز تهرب من ملك الموت؟ يقول لك اه. اقول لك خد اشرب الخلطه دي، اول ما يجي لك ملك الموت يهرب على طول. جبتها منين دي يا عم؟ يقول لك انا عرفتها بالتجربه. ما تنفعش، دي امور بتخالف شريعه ربنا سبحانه وتعالى. اقول لكم على حاجه، لو واحد عايز يخلي ميت يصحى تاني، يجيب الورقه دي ويحطها في الميه دي ويرش على قبره يروح قايم. كل الكلام ده غلط وما ينفعش ان انا اعتقده. ليه؟ هتجيب لي حاجه شرعيه؟ اه. يبقى الشرعيه عايزه يا اما قال الله يا قال رسول الله. لكن جيت قلت لك ايه؟ بقول لك إيه؟ انت عندك اسهال؟ اه خد المشروب ده. نفع يعني؟ اه نفع. مش لازم بقى يجيب لي دليل من القران ولا السنه عشان يقول لك المشروب ده ينفع للاسهال. يعني مش لازم اروح اجيب ايه ولا حديث ان الريفو بيطير الصداع وان الانسولين ينفع مرضى السكر وهكذا. ليه؟ لان المسائل الكونيه ممكن ارجعها للتجربه، مفيش مشكله. لكن مسائل شرعيه يبقى تحتاج الى شرح، ابني على الشرع. فالناس عماله تخلط، بتدخل المسائل الكونيه في المسائل الشرعيه. يعني مثلا قبل ما اضرب لك فساد بعض الناس زي الشيخ الألباني، أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم العلماء رحمة واسعة، بيقول كان عندهم هناك في سوريا، كان يبقى واحد قاعد بترابيزة وجايب فار فوق الترابيزة والناس تمر عليه. أول ما يمر عليه واحد مثلا عايز يعرف هيتجوز ولا مش هيتجوز، هيشتغل ولا مش هيشتغل، هيعمل إيه بالظبط، يروح طلع على الرجل اللي قدامه فار ويكتب اللي هو عايزه ويقدم فلوس، والفار بقى معرفش بيقرقط في الورقه ولا يهزلك ديله. يقول له ايه؟ يقول لك هتتجوز مش هتتجوز، الشغلانه دي حلوه مش حلوه، سافر ما تسافرش. يا سلام، يعني عرف الغيب من الفار. ده ينفع؟ ده في ناس كده. ايوه في ناس ضلت. هقول لك على حاجه، احنا بعيد ليه؟ في الجرائد حظك اليوم، واحد قاعد بيألف والتاني يقول لك اه ده حصلت معايا، برج الدلو، برج الجدي، ايه ترقب مفاجأة ستأتيك. قال لك طب ألف واحد كل يوم تجي له مفاجآت، ترقب مصيبة تنزل عليك. قال لك كل الناس في مصايب، ترقب خير سيأتيك. بيحط أي كلام في أي كلام وأنا ماشي وراه، ويكفي في إبطال كل هذا الكلام قول رب العالمين سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يكفي قول الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآيات. علم الغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى. واحد يجي يوم الأربع، أول ما يجي يوم الأربع خلاص يوم الأربع ده مش عايز يتحرك فيه. العرب كانوا كده زمان، يوم الأربع لا يتزوج في يوم أربع، ولا يسافر يوم أربع، ولا يبدأ شغل يوم أربع، ولا يعقد على أي عقد ولا أي صفقة يوم أربع. ليه؟ يوم الأربع يعتقدون أنه يوم شؤم. إيه اللي دخل الأربع يا عم في الشؤم؟ إن الزواجة تتفشكل؟ إيه اللي دخل يوم الأربع إن الصفقة هتبوظ؟ إيه اللي دخل الكلام ده؟ دي اعتقادات باطلة. من الاعتقادات الباطلة معذرة في العبارات، واحد أو واحدة إيده تاكله عايز يهرش فيها، يقول لك احنا هنقبض النهارده. جبتها منين دي بقى هنقبض النهارده وهي اللي هي جابتها منين؟ دي اعتقادات باطله ينبغي ان انت تنتهي عنها وهي تنتهي عنها. واحد يسمع ايه؟ يعني يبقى في ودن من ودانه كده طنين عمال وش، يقول لك اه في حد جاي في سيرتي او هنسمع خبر خير. حتى في حديث بكده بس حديث باطل مكذوب. واحد وهو بيتكلم وبعد ما يتكلم هاتشي، يقول لك بس يبقى الكلام حق، من حدث حديثا فعطس فهو حق، حديث مكذوب لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. واحد ولا واحدة مننا يشرق، أول ما يشرق يقول لك خدي بس اشربي حبة مية. مين اللي جايب في سيرتك دلوقتي؟ مين اللي قال لكم الكلام ده؟ أنتوا عرفتوا عن طريق الشرقة إن في واحد جايب في السيرة؟ وعرفت عن طريق الوش اللي في الاذن ان هتسمع خبر خير وايدك تاكلك يبقى في خير؟ كل الكلام ده اعتقادات باطله. اعتقادات باطلة، وسائل كونية باطلة. بل بعض الناس يقول لك ايه، مفيش يا عم مرة تأكلني كباب، يقول له بقول لك ايه، كل حبة المش دول وتخيل انهم كباب هيبقوا ببقك كباب. يا عم ده في ناس لو اعتقدت في الحجر تنفعه، بقى اللي بيعتقد اقول لك اه، يقول لك اللي بيخاف من عفريت يطلع له. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك؟ ماشي الجن ممكن يفزع من يخاف منه الكلام ده، وموجود في القرآن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة بسبب أنهم عملوا كده. لكن أنا عايزك تنتبه، العبارات والكلمات اللي عمالة تصدر منا وهي تخالف المعتقد، دي وسيلة لكذا ودي وسيلة لكذا ودي وسيلة لكذا، كل الكلام ده غلط يا إخواني، كل الكلام ده غلط. وأقول لكم على حاجة، أحيانا بقى يحصل إيه، يوافق الكلام ده انه يحدث خير للرجل. يعني مش انا قلت لك في وسائل كونيه اهي لا تجوز، في وسائل شرعيه ما ينفعش. واحد يروح داخل ايه، روح كاتب لك في الورقه اريد ان اتزوج للسيده زينب رضي الله تعالى عنها، اللهم ارضى عن آل البيت يا رب العالمين، اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم في الله ونحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحشرنا معهم ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن ده ما بيخلينيش إن واحد يروح كاتب يقول إيه، أنا أريد ولد، أريد زوجة، أريد كذا، ويروح مطبق الورقة أكرمكم الله ويروح حاططها في الضريح. بيعتقد إيه؟ الورقة دي هي بتقراها وتنفذ له الطلب بتاعه. أيوة، في واحد مرة راح عند السيدة زينب رضي الله عنها ويقول لك ايه، خلاص يا ست الطلب اللي انا طلبته منك اتقضى خلاص، وانا جاي اشكرك، الطلب اللي انا طلبته منك فين. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعت. انتوا عارفين احيانا يحصل ليه المسألة دي؟ يعني احيانا دي من باب الفتنه والاختبار. مره شيخ الاسلام ابن تيميه قاعد في المسجد وعمال يقول للناس ايه، ولا يجوز ان تذهبوا الى الاضرحه كان من اشد الناس على الصوفيه والشيعه عليه رحمه الله، وكيت فكان الخليفه على زمنه صوفي، فراح عاملين ايه، راح داخل عليه مش الخليفه بعض الصوفيه، قالوا انت عمال تقول ان هذا لا ينفع وهذا كذا وهذا كذا، بقول لك ايه، قال ايه، قال تعالى يا عم معانا، احنا بنذهب بالبعير المريض الهزيل الى الضريح الفلاني، اول ما نذهب المريض يبقى صحيح والهزيل يبقى قوي. قال طب وروني الكلام ده بعيني. طلع معاهم في المسجد ومسكوا بعير، البعير ماشي بالعافيه، قالوا له البعير ده مريض ولا مش مريض؟ ابن تيمية المريض. هزيل ولا مش هزيل؟ هزيل. ما لغاية ما وصل للقبر، أول ما وصل عند القبر راح موقعينه في التراب ويمردغوه في التراب، وفجأة ينفض البعير برجليه ويديه ويقوم ويجري، اللي ما كانش قادر يمشي يروح جاري. فضحك هؤلاء ونظروا إلى ابن تيمية قالوا هل رأيت؟ أهو قدامك وبعينك. قال صدق رسول الله، ابن تيمية عليه الصلاة والسلام عليه رحمة الله، قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما هذا؟ قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلين، لو سمع لصعق، فلما سمع البعير عذاب القبر جرى وفر. هقول لكم على حاجة، الأصنام هبل ومنات والعزة، الأصنام التي كان يعبدها المشركون من دون الله، في بعض كتب التاريخ إن كان الواحد منهم يقترب من الصنم فيسمع صوتا منه، الشيطان هو اللي يصدر مثل هذا الصوت. ليه بقى يصدر مثل هذا الصوت؟ فأول ما يسمع الكلمتين دول يعتقد فين؟ في الصنم. هو كلمني أنا، سمعت صوت مرة من المرات، سمعت صوت جاي من ناحيته، والشيطان هو الذي يريد أن يلبس عليه مثل هذه الأمور. زي أخ من الإخوة يقول لك أروح أعالج حالة ملبوسة، روح يا عم حالك حالة ملبوسة، راح يعالج حالة ملبوسة، راح جاي الحالة الملبوسة، ولا إيه رأيك بقى، ولا إيه رأيك، خد الحنتيت ده اللي بيستخدموا الصحراء في البخور، خد الحنتيت ده ويأكلوا حنتيت او يشمموا حنتيت، الجن يروح عامل ايه؟ الجن عايز يفوز بايه؟ عايز يفوز بعقيدة باطلة تنتشر بين الناس يبقى يخلد صاحبها في جهنم عياذا بالله. يروح عامل ايه؟ عايز اسيب الحلقة، ده انا مش هسيبها لك وبس، ده انا هسيبها ومعدتي جاي لها تاني عشان تعتقد، مع انه ما ضرهوش الحنتيت، عشان انت تعتقد ويكفيه ان انت تعتقد ان الحنتيت نفع، فتروح انت نشر الخبر، والله ده نفعت معايا وانا عملت معايا وانا قصصت عليكم قبل ذلك. اخ من الاخوة عمال بيخترع في مسألة العلاج، يروح عامل ايه؟ يدخل عليه النساء ولا الرجال عنده حالة، يجيب أكرمكم الله طبق في جاز ويقول له حط رجلك في الجاز، ويقول له ليه؟ يقول له أنا هولع في الجن. ولع في الجن يا إنسان، الجن عالم غيبي، افهم، العالم الغيبي لا يجوز أن يخضع للتجارب، ما يخضعش للتجربة. عالم الملائكة يخضع للتجربة يا موحدون، ينفع اخدعه للتجربه؟ يقول لك الجن يروح عامل ايه؟ يسخن مثلا بدن المراه ولا حاجه، حاسه بايه؟ جسمي سخن، يقول لها بس ده بيولع، هات رجلك. وراح يسال اخ يقول له ايه؟ يقول له بقول لك ايه؟ قال له ايه؟ قال له لو احنا شربنا البني ادم جاز يحصل له ايه؟ فالاخ جاي بيقول لي ده فلان بيقول لي كذا كذا كذا، قلت له ليه؟ قال لي اصل عايز يشرب الحالات الممسوسه والمسحوره جاز عشان يقضي على الجن. قلت له خليه يقول لهم ابقوا روحوا مونوا في البنزينه. ايه ده؟ ما هذا الجهل؟ ما هذا الجهل؟ لذلك يا اخواني عشان اتوصل لشيء لازم يكون عندي وسيله شرعيه مثبوته في الكتاب، مثبوته في السنه، على السنه الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، لا أن أجعل في الناس اعتقادات وأعتقد أنا اعتقادات باطلة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. لذلك واحد يجي يروح عامل الموضوع يستغيث بميت وينادي على ميت، يا عم ده ميت، والله العظيم ميت ميت، كيف تفعل هذا؟ لذلك يا إخواني الصور المخالفة مع الناس كثيرة كثيرة. فأنا عايز أقول لك أن التوسل ينقسم إلى قسمين، توسل مشروع وتوسل ممنوع. ايه التوسل المشروع؟ التوسل المشروع ان تتوسل الى الله سبحانه وتعالى بالاسماء الحسنى والصفات العليا. اسمع ماذا قال الله في القرآن الكريم: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى ادعو الله، كما عند ابي داود والنسائي وصححه الالباني رحمه الله، قال رجل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك أنك أنت الأحد الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا غفرت لي. فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له قد غفر له. سأل الله بالاسم الأعظم، اسأل ربنا سبحانه وتعالى بدل ما تقول بجاه كذا ولا بقدر كذا ولا بكيت ولا بكيت، ارفع يدك إلى الله سبحانه وتعالى وادعوه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. لذلك تقرأ أنت في القرآن: ربنا، هو بيدعو بالربوبية، هو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل في قلوبنا، ربنا، وهكذا بتلاقي بدعوة الأنبياء: ربنا، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. أيوة، الأنبياء والقرآن علمك إذا أردت أن تتوسل إلى الله أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. الشيء الثاني الذي تتوسل به هو العمل الصالح، أعمالك الصالحة. اسمع ماذا يقول رب العالمين: ربنا، عن عباد الله المؤمنين أنهم قالوا هذا: ربنا إننا آمنا، اسمعه آمنا العمل الصالح، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أنت بدل ما تقول يا رب وحياة حبيبك النبي يا رب اغفر لي، بدل ما تقول كده قل يا رب بحبي للنبي اغفر لي. حلال؟ حلال. حبك للنبي عمل صالح، وأنا لا أتهمك، وإن شاء الله كلنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام. قول كده بدل ما تقولي يا سيدة يا فاطمة يا حسين يا كذا رضي الله عنهم، قل اللهم بحبي لآل البيت، اللهم بحبي لآل البيت، اغفر لي. حبك لآل البيت شيء تتوسل به لأنه عمل صالح. بل قال ابن تيمية رحمه الله عن صحابة: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، اسمع، ومودة القربى بها أتوسل. حبي لآل بيت النبي أتوسل به. قل كده بدل ما تقول بقدر النبي وبجاه النبي، قل يا رب بحبي للنبي، باتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم، بتصديقي وإيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم، اغفر لي وارحمني. يجوز إيمانك بالنبي، اتباعك للنبي، تصديقك للنبي، امتثالك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه أعمال صالحات. ولذلك اسمع كده في أواخر سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان، هو محمد صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. الآيات، توسلوا إلى الله بالإيمان والأعمال الصالحة. ولا يخفاكم حديث الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار وأغلق عليهم الغار بالصخرة، كل واحد فيهم اللي تقرب بأنه عمل للأجير وحفظ ماله، واللي تقرب بأنه عفى عن الزنا، واللي تقرب ببر والديه. أنا وإنت بقى نتقرب بإيه؟ لو شايف صلاتك عمل صالح، ما هو العمل الصالح ده له شروط، لازم يكون خارج منك خالصا لله وعلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. مرة واحد شفته، شوف الكلام، عشان العمل الصالح عمال شغال، كان في شارع زين العابدين وعمل حويا حوي يا عم حويا حوي ايه بس مش عارف انت، وعمال شغال. وبعدين يا عم انت بتعمل كده ليه؟ قال لي ده موجودة في القرآن الكريم. طب فين في القرآن الكريم؟ قال لي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هل دي معناها ان هو يقعد يرقص ويقول حوي حوي؟ يعني ايه حوي حوي دي؟ ما تعرفش. لذلك انا عايز اقول لكم يا جماعه العمل الصالح اللي اتقرب فيه لله لابد ان يتوفر فيه شرطه، يكون خالص، مش بتعمل بقى عشان الناس تقول يا عم الحاج، ويقولوا يا جواد، ويقولوا يا مجاهد، ويا شهيد، ويا عالم، ويا قارئ، ويا صادق، ويا مخلص، ويا مصلي، يا مزكي. لا، بعمل لله مش عشان كلام الناس. ولذلك كلام الناس لا يضرني في شيء. تقول الأخت تقول إيه؟ اللهم بلبسي للحجاب اغفر لي، ينفع؟ أو الله العظيم ينفع. تقول بلبسي للحجاب، لبسة الحجاب ليه؟ مش عشان الناس تقول، لبسة الحجاب لله. فاللي يعمل عمل صالحا خالصا وصوابا على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ينفع يتوسل به. النقطة اللي بعد كده، ينفع توسل بدعوة الرجل الصالح الحي. الحي، دعوة الرجل الصالح الحي. في يوم من الأيام أجدبت الأرض على عهد الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، احمرت الأشجار وأجدبت الأرض وهلكت العيال والبهائم، والنبي بخطبة جمعة زي كده وراح واقف على المنبر ويتخطى رجل من الصفوف، من لغاية ما يصل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، أمام المنبر والنبي على المنبر، يقول يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا. يبقى بيقول له يا رسول الله اعمل ايه؟ ادعو مين؟ ادعو الله. لا، مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي بينزل الغيث، لا، مش النبي اللي بينبت النبات، لا، مش النبي اللي هيرزقك بالولد، لا، مش النبي اللي هيزوجك، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مرجوة الإجابة، فيقول له ادعو الله. احنا عارفين يا رسول الله انت علمتنا ان الامر بيد الله، بس دعوتك غير دعوتنا، لانك انت سيد الصالحين يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وافضل بني ادم يا رسول الله، ادعو الله ان يغيث. اول ما تكلم بدأ يهيجي المسجد، ابو بكر يتكلم وعمر يتكلم وكله يتكلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الى الله، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. الله، انس بن مالك بيشرح الحديث، كان سقف المسجد على زمن النبي صلى الله عليه وسلم متسقب بالجريد، ففي بين الجريد فتحات ممكن البني آدم ينظر إليها. فأنس بن مالك النبي بيدعي وهو بيبص للسماء بيقول لا والله ما في السماء سحاب ولا قطر، يعني لا في سحابة عشان تنزل مية ولا قطر اللي هي العفار والتراب اللي بيأتي مع المطر، لا في دي ولا في دي. قال فرأيت سحابة خرجت من خلف جبل سلع إلى أن وصلت إلى السماء كالترس يعني دائرية، إلى أن وصلت إلى منتصف السماء ثم عمت ثم نزل المطر وهم في المسجد. دعوة النبي محمد، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكشف النبي عن بعض بدنه ينزل المطر عليه، فقالوا لما يا رسول الله؟ قال إنه اسمع لترسيخ العقيدة، إنه قريب العهد من أمر ربي، ربنا قال له الآن انزل فنزل. فالنبي عايز ينزل المطر اللي هو قريب على بدنه اللي هو قريب العهد من أمر ربه سبحانه وتعالى. فضلت الأمطار تنزل لغاية الجمعة اللي بعدها، من الساعة وانتهينا الجمعة اللي بعدها، لدرجة نفس الرجل دخل للرسول ووقف قال يا رسول الله ادع الله أن يمسكها العملية، يعني زادت، ادع الله أن شوف شوف كرم الرسول وأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يرفعش إيده بقى ويقول يا ربي أمسكها. طب أنتم شبعتم غيركم ما شبعش، أنتم خدتم غيركم ما خدش، إنما يعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ مش عايز المطر ينزل عليهم عشان ما يزيدش يغرق بيوت ويهدم بيوت، وفي نفس الوقت مش عايز يقطع خير. اسمع النبي عمل إزاي؟ قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا، أول ما يقول ويشير بإصبعه بيقول أنس بن مالك والله ما يشير بإصبعه إلى السماء إلا وتنفرق السحابة وتتجه حيث أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام. التوسل إلى الله بدعوة الرجل الصالح الحي الحي. لذلك عمر رضي الله عنه لما أجدبت الأرض على زمنه ذهب للعباس لشيئين، لإيمان العباس ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال يا عباس، لو كان ينفع بقى، لو كان ينفع إن هو يقول بجاه النبي وبحق النبي وبقدر النبي، مش هتفرق بقى النبي مات ولا ما ماتش، صح ولا لا؟ كان عمر يقول اللهم بجاه النبي وبقدر النبي وبحق النبي وحياة النبي، لا ما قالش كده، إنما عمر يعلم أن هذا التوسل لا يكون إلا بدعوة الرجل الحي الصالح. تقول لي طب هو النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، الأنبياء أحياء في قبورهم، أقول لك حياة لا يعلمها إلا الله، حياة خاصة زي حياة الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، حياة خاصة، حياة خاصة. ينفع أقول الرجل الشهيد حي مراته ما تتجوزش عشان هو حي؟ جواب لا، هو بالنسبة لنا مات. إنك ميت وإنهم ميتون، قيل هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما راح للعباس، حتى العباس، العباس ما جاش وراح رفع ايده وقال اللهم بجاه النبي، لا، ما كانوش بيعملوا كده والله العظيم، كان العباس يرفع ايده ويقول ايه اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة، وها هي نواصينا تائبة بين يديك، ثم دعا فنزلت الأمطار. يبقى المسألة دعاء. وعلى فكرة واحد، طب أنا هقول لكم على حاجة، واحد بنيجي نقول له طيب لما ينفع أقول بجاه النبي وقدر النبي، عمر راح للعباس قال عشان يرفع من قدر العباس ينفع توسل بالمفضول في وجود الفاضل، نقول له طيب ورد أنهم توسلوا بالعباس تكرارا أو تكرارا، يعني كذا مرة، مش مرة إيه، مش مرة واحدة. طب مرة يرفع من شأنه كل مرة عشان يرفع من شأنه، إنما فعل هذا لأن هذا غير وارد، غير وارد وغير ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، بعض الناس يخرج بقى علينا مجموعة من الشبهات، يقول لك شوف اهم توسلوا وانتم بتقولوا لا، اهم توسلوا قصة العباس طاروا وفرحوا بها. يا عم ده قصة العباس عليك مش ليك، معناها انهم لم يتوسلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، انما توسلوا بالعباس بمعنى ان العباس يدعو الله سبحانه وتعالى لهم. ليه؟ لإيمان العباس صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. يا سلام على أدب العباس رضي الله عنه، بيسألوا مرة سؤالا، شوف شوف الكلام الجميل، من أكبر أنت أم النبي؟ أنت أكبر ولا النبي؟ شوف العباس يقول إيه، قال النبي أكبر مني وأنا ولدت قبله. مش قادر يقول أنا أكبر من النبي، فيش حد أكبر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. شوف الكلام الجميل، فراحوا لهذا الصحابي الجليل عم النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ادعوا، فدعا فنزلت الأمطار. معاوية رضي الله تعالى عنه كان يأتي بيزيد بن الأسود ويجعل يزيد بن الأسود يدعو الله سبحانه وتعالى لهم إذا أجدبت الأرض. يبقى إذن دعاء الرجل الصالح الحي، لكن وهو ميت وتعتقد انه بيسمعك وتعتقد انه يدعي لك غلط. يقول لك ايه، اسمع الكلام اللي جاي ده، يقول لك يروح رايح ويكلم، والله في القرآن يقول ايه، اسمع انك لا تسمع الموتى، ده كلام ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقف يقول لك كده يا سيد تخيب لي الزرع السنة دي، كده يا سيد ده انا جبت لك النذر وانت مستخسر فيا حتة عيل. تخيلوا لغاية دلوقتي، والله العظيم لغاية دلوقتي موجود في بعض، هقول لك ايه، في بعض الأضرحة والناس بتعتقد اعتقادات باطلة، الشيخ ده بتاع ايه، يقول لك الشيخ ده بتاع الانجاب، ميت بتاع الإنجاب. يبقى الرجل واقف، المرأة تديله 20 جنيه، يبقى على بعد 50 متر يقول لها تمردغي هنا. طب بالله عليك دي أم التوحيد؟ دي موحدة بالله؟ تروح عاملة إيه المرأة؟ أكرمكم الله معذرة في الكلام، تروح شايلة الخمار وتروح، شفتوا أكرمكم الله الحمار تتمردغ في التراب وتتمعك فيه كتمعك البعير في التراب، وتقوم الحمد لله انا فرحانه امشي هيرزقني بالولد بعشرين جنيه. طب تدفع 30 جنيه، قربي شويه، 50 جنيه، قربي شويه. والله العظيم بتروح احيانا المراه مع زوجها الاثنين يتمردغوا في التراب ويبقى وشهم كله طين والتراب، وطالعين فرحانين ومبسوطين، والولد هيجي. يقدر رب العالمين بقى الولد، ممكن يقدر مع واحد منهم الولد، يروح ايه اللي يحصل، شيطان يستغلها، يروح أم يعتقد زيادة ان مين اللي جاب لهم الولد، الميت اللي في الضريح، مع ان الارزاق لا يملكها الا الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، في السماء وما من دابة في الارض الا على الله رزقها سبحانه وتعالى. يجي يقول لك ايه، لا انا عندي دليل بقى على ان احنا ينفع نتوسل بجاه النبي. قول يا عم الدليل، وعلى العين والراس قول الدليل. انا عارف ان الامام احمد جوز التوسل بالرسول فقط لمكانة الرسول، وعارف ان الامام الشوكاني وسع المسألة شوية، قال بالرسول وبالاولياء والكلام دون زي ابن حجر والكلام ده، لكن انا بقول فان تنازعتم زي الجمهور، فان تنازعتم في شيء فردوا الى مين، الى الله والرسول. هات الدليل، قال في مسند الامام احمد في حديث، هات يا عم الحديث، أن رجلا ضريرا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فرد عليك بصرك. فقال له ادعو لي يا رسول الله، فقال النبي للرجل قل، وهيدعو له، قال له قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أن ترد إلي بصري. أهو الحديث صحيح، أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. عارف يعني إيه أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة؟ هما ما بيقولوش أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. هو لما راح للنبي وقال له النبي ادعيلي، فالنبي هيدعيله، فهو بيعلمه برضه إن هو برضه ما يسيبش الدعاء. لذلك اسمع راح قايل إيه؟ قل أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أن تشفعه فيه وتشفعني فيه. يعني إيه بقى الكلام؟ أقول لك الكلام يعني إيه؟ يعني يا رب أنا رحت للنبي، توجهت إليك بدعوة النبي، مش أنا بدعوك بقول لك بجاه النبي، لا، أنا توجهت إليك بنبيك، بنبي الرحمة، أن تشفعه فيا، يعني تقبل دعاءه فيا، وتشفعني فيه، يعني تقبل دعائي في أن تقبل منه شفاعته فيا. عايزة توضيح تاني. بيقول له النبي علمه كلمات، بيقول له ايه؟ اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة. يعني ايه؟ ما قالوش بجاه ولا بقدر، انما بيقول لي للرجل يا رجل، يعني انا هدعي لك وانت تسكت عن الدعاء وما تدعوش لنفسك، لا، انا عايزك اعلمك تدعو ايضا لنفسك وانا سادعو الله لك. طب ادعو لنفسي اقول ايه يا رسول الله؟ قل له يا رب انا توجهت ليك، يعني رحت للنبي صلى الله عليه وسلم، لنبيك نبي الرحمة عشان يدعوني، فيا رب الدعوة اللي هو هيدعيها لي اقبلها يا رب. هو ده معنى الكلام، مش معناها بقى انه قال بجاه ولا بقدر ولا ولا ولا كل الكلام ده. ولذلك قال ايه؟ اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة. يعني ايه؟ يعني يا رب اقبل دعوة النبي فيا، يا رب شفعني فيه. يعني ايه شفعني فيه؟ يعني يا رب شفعه فيا، يعني اقبل دعاءه فيا، وشفعني فيه، يعني اقبل الكلمات اللي انا بقولها دي يا رب وتقبل دعاءه. يبقى النبي دعاله وعلمه يدعو. يقول لك طب هو النبي قايل في الحديث فان كان لك حاجه فقل مثل ذلك، الزياده دي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذن ده الدليل اللي بيستدلوا بيه. ثم ان في بداية الحديث يا اخواني الرجل جاي يقول إيه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ادعو الله لي. هقول لك على حاجة، لو كانت المسألة ينفع بالجاه، طب الرجل رايح له ليه؟ ما كان هو في بيته يقول بجاه النبي وبقدر النبي، انما عشان الرجل عارف ان هو اللي يدعي له صلى الله عليه وسلم. يبقى ادي الحديث ده يجي يقول لك طب ما في حديث بيقول فيه عند بعض أهل السنن اللهم إني أسألك بحق السائلين وبحق من شاي هذا الحديث. الحديث ده لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فيه بحق السائلين وبحق من شاي هذا لم يثبت عن النبي. الشيخ الألباني رحمه الله قال فيه عطية العوفي، وعطية العوفي سيء الحفظ، بل أحيانا كان يدلس تدليسا قبيحا. كان إيه عطية العوفي ده؟ سمع من الصحابة الجليل أبي سعيد الخدري، وسمع من رجل اسمه الكلبي، فكان يجي يروح قايل إيه؟ حدثني أبو سعيد. الناس تفهم إن هو أبو سعيد الإيه؟ الخدري، وهو الكلبي الذي كان يكذب على رسول الله ويضع الحديث. ده اللي موجود في الحديث. يبقى اللهم بحق السائلين وبحق من شاهد هذا، ده حديث ضعيف. يقول لك ده حديث تاني. قول يا عم اللهم بحق السائلين وبحق مخرجي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، برضو ده حديث ضعيف ما صحش عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما انت كل حاجة تقول حديث ضعيف. يا عم والله تعالى علمني وقول لي الحديث ده صحيح. وصحيح ليه؟ العلماء مش بيألفوا، هم بيردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيعرفك ايه الصحيح اللي تستدل بيه والضعيف اللي ما ينفعش تستدل بيه. يجي يقول لك ايه؟ انت لما بتيجي عايز تدخل على المحافظ، انت قال لي لما تيجي تدخل على المحافظ هتعمل ايه؟ هتدخل كده على طول من باب كده على طول على المحافظ؟ ده انت لسه هتروح لحد يعرفه وتشوف مدير مكتبه وتاخد معاد وتاخد حد معاك، فما بالك بقى بربنا؟ تدخل كده انت العبد الضعيف الضعيف، تدخل على ربنا ملك الملوك مره واحده كده تقول له يا رب اغفر لي؟ غلط. ما تقولوش يا رب اغفر لي، انما اجعل بينك وبين ربنا الناس اللي بيحبها ربنا. شوف الكلام، بعض الناس ينخدع في الكلام ده. طب اولا انت بتشبه المخلوق بالخالق، بعيد عندي. هقول لكم على حاجة، في كل يسألونك في القرآن ربنا يقول قل، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، إلا في واحدة، وإذا سألك عبادي عني ما قالوش قل، ما قالوش قل. لما قالوش قل؟ لأن الرب العظيم لا يحتاج إلى واسطة سبحانه وتعالى. ده القرآن، ده القرآن يا جماعة. غير كده الكلام اللي انت بتقوله ده اجتهاد وعقل في مقابلة نص شرعي، في مقابلة نص شرعي ما ينفعش. يجي يقول لك انت تدخل، طبعا انا هقول لكم على حاجة، انا لو دخل عند المحافظ هاخد الرجل معايا صح ولا لا؟ ما خدتش الرجل معايا هاخد منه كارت او اقول له اتصل بيه صح ولا لا؟ ولا هدخل على المحافظ اقول له ايه يا سيادة المحافظ بجه فلان وبقدر فلان اعمل لي كذا؟ لا، ما بيحصلش الكلام ده عندنا. انما بيحصل ايه؟ الرجل بيجي معايا او بيتصل عليه او يبعت لي ورقه معاه، انت خدت من النبي ايه؟ ما بندخلش نقول بجه فلان عندك يا محافظ، ما بيحصلش الكلام ده. يقول لك لا لا لا لا، اقول لكم على حاجه، الاصل في الحاجات دي انت عايز تجيب دليل على المنع، الاصل فيها الاباحه. لا، ده عباده. واحد وقف في الصلاة حط ايده على راسه، اليمين على الشمال على الراس، تعمل ايه؟ لك الاصل الاباحة. يا عم ده النبي ما عملهاش العبادة، الاصل فيها المنع. وقف على رجل واحدة، ايه يا عم بتعمل ايه؟ بتعبد لربنا. توقف على رجل. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ بندخل المسجد نلاقي الناس بدل ما واقفة تصلي واحد حاطط دماغه تحت ورجله فوق، ليه؟ الاصل الاباحة. انت بتعمل ايه يا عم؟ قال انا بصلي. صلي ازاي يا عم؟ اتعدل يا عم. النبي عمل كده؟ يقول لي هات لي دليل. دليل يا عم، النبي بيقول كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فدي عبادة، العبادة عايزة دليل من كتاب أو السنة، مش نقول للأصل الإباحة. يقول لك ما هي دي يا عم زي قصها على العمل الصالح، ما قصها على العمل الصالح، بدل ما يا عم بتقول بجاه السيد البدوي بجاه فلان، قل اللهم بحبي للأولياء، اللهم بحبي للنبي، قل كده يبقى بدا يتعمل صالح. يقول لك ما زيها زي التبرك. التبرك حاجه، التبرك بالنبي صلى الله على رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. التبرك بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، ينفع تبرك بدعوه الرسول؟ ينفع تبرك بجسم النبي، بجسمه، جسم يلمس جسم النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه، مره النبي بينظم الصفوف ففي واحد صحابي طالع كده قدام، راح ضربه على بطن، رجع قال له اوجعتني يا رسول الله، انا بطني وجعت، اوجعتني يا رسول الله. فالنبي شوف، شوف الحق، شوف العدل من الرسول، قال له اقتص. فتقدم الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، كل الصحابه واقفه في غم وهم، عارفين ليه؟ في واحد هيضرب بطن النبي ومش قادرين يتكلموا، النبي واقف صلى الله عليه وسلم. قال له لا يا رسول الله، كانت مكشوفة بطن ساعتها، كانت مكشوفة بعيد عن العورة، بطن كانت مكشوفة. فرفع النبي وكشف عن بطنه، فألصق الرجل بطنه ببطن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه في حضنه. قال ما هذا؟ قال يا رسول الله سننزل إلى الغزو، يعني احنا مش عارفين هنموت في الغزوة دي ولا لا، فأردت أن أجعل هذا آخر عهدي بك، اللهم صل على رسول الله وآل رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف ينفع اتبرك بجسم النبي، ينفع اتبرك. عارفين عرق النبي؟ شوف الواحد لما يجي يقول لك هات يا عم حاجة عشان العرق، اخلع هدومك عشان العرق. مفيش طيب موجود في الدنيا كان مثل عرق رسول الله، كان ينام أم سليم تاخد العرق تحطه في إزازة، مرة صحي هي تاخد منه، ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت أأخذ عرقك يا رسول الله أجعله طيبا لأولادنا، يحطوه زي الطيب للأولاد. ولذلك كان إذا عرق، العرق يبقى إزاي على وجه النبي؟ زي حبة اللؤلؤ على وجه الرسول. اللهم اجمعنا بالرسول صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر يا رب العالمين. يقول لك دي يا عم زي الثار، الصحابه كانت بتتبرك باثار الرسول. نقول لك طيب احنا فين عمامة الرسول؟ فين ثوب الرسول؟ فين بدن الرسول؟ فين عرق الرسول؟ فين الاشياء دي؟ ذكر المحققون من العلماء انه لم يبق شيء من اثار رسول الله. لو موجودة نتبرك بيها. وفي فرق بين التبرك الذي يفعل لغرض دنياوي والتوسل الذي يفعل من اجل دنيا ودين. في فرق بين دي ودي. يقول لك يا عم ده النبي محمد ده افضل الخلق، ما تخلوش زي غيره. اقول له طب ما انت بتتوسل بغيره ليه؟ اشمعنى انت ما بتقفش على النبي صلى الله عليه وسلم بس ويألفه قصص؟ والله العظيم يعني يجي يقول لك ايه، يقول لك انا رحت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان حاضر، انا مش عارف بيجيبينها منين دي، وحاضر 50,000 عند قبر النبي. يقول لك الرفاعي كده 50,000. وبعدين قلت السلام عليك يا جدي، فالنبي نطق من القبر وقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني يا حفيدي. قال له يا جدي اجعل لي كرامة، فأخرج النبي يده من القبر فسلم عليه فرأها 50,000. والله ما حصلت، والله العظيم ما حصلت. عمالين يكذبوا، والله العظيم بيكذبوا. واحنا نيجي نقول اه مش عارف ايه يا راجل، انا هختم ليك عشان ما اطولش، هختم ليك بقصه واحده قلتها لك قبل كده في قول الله ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه. يقول لك ايه، اسمع اللي جايه دي. يقول لك مره من المرات، وفاكرين ان هم كده بيعظموا النبي عليه الصلاه والسلام، مره من المرات ايوه نزل جبريل. وبعدين يقول لك اول ما نزل جبريل على النبي عليه الصلاه والسلام جه يقرا الصوره اللي هيقراها عليه، النبي قال الصوره قبل ما يقولها جبريل. جبريل اتعجب، قال لا جت ازاي دي، انت عرفتها ازاي قبل ما انا اعرفها؟ قال له جبريل. قال له نعم يا رسول الله. قال له كيف تسمع القران من الله؟ قال له من وراء حجاب. قال له يا جبريل هل رايت من وراء الحجاب، من خلف الحجاب؟ قال له لا. قال له ارجع يا جبريل وانظر من خلف الحجاب. هو الحجاب هيترفع كده ويرفعه جبريل من نفسه؟ استغفر الله العظيم. يقول لك فرجع جبريل، شوف القصص اللي بيحكوها او الاوهام. رجع جبريل وربنا بيقرا القران وجبريل بيسمع، راح جبريل رفع الحجاب، قال يعني الحجاب ده عباره عن ستاره، رفع الحجاب فوجد النبي محمدا على العرش فقال مدد منك واليك يا محمد. الناس تقول الله الله الله يخرب بيوتهم يا اخي، ما هو بيفسد عقائد الناس. نسأل الله الهدايه للجميع. كلام عمالين يقولوه خلاص. يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام فاطمه بنت اسد لما ماتت فضل يقول صلى الله عليه وسلم اللهم بحق نبيك والانبياء قبلي اغفر لها. يا عم الحديث ضعيف عند الطبراني، والحديث ضعيف في روح ابن صلاح وتكلم العلماء فيه. انا عايز اقول لكم يا جماعه، التوسل اتوسل بالاسماء الحسنى وصفات العلى، اتوسل بالعمل الصالح، بدعوة الرجل الصالح الحي، بأنك تشكو حالك إلى الله، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتوسل إلى الله بالربوبية ووصف حاله، دي الأشياء التي نتوسل بها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموحدين، اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم أخلص في قلوبنا التوحيد، اللهم أخلص التوحيد في قلوبنا، اللهم أحينا جميعا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وبعثنا على لا إله إلا الله، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على أعدائنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.